أحبائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتظنين أنك المذيعة؟ ما دخلك أنت؟ دعني أكمل كلامي. أحبائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. لقد هلا هلال شهر رمضان، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة. بشراكم شهر الصوم أتاكم، بشراكم شهر الصوم أتاكم. يا أهل الذكر بشراكم شهر الصوم أتاكم، بشراكم شهر الصوم أتاكم. يا أهل الذكر الهادي يهديكم والمعطي يعطيكم، الهادي يهديكم والمعطي يعطيكم. من خير الأجر بشراكم المولى حياكم، بشراكم المولى حياكم. في وقت الفطر بشراكم شهر الصوم أتاكم، بشراكم شهر الصوم أتاكم. يا أهل الذكر رمضان هل هلال فاستبشروا بطلوعي، رمضان هل هلال فاستبشروا بطلوعي. وبصومه وصلاتي وبذكره وخشوعي فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعي، فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعي. قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوعي، قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوعي، يا مرحبا برجوعي، يا مرحبا برجوعي.